بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته، أي التي يقضي بها بين الخصوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو الوالي والقاضي والقائد في الجهاد والداعية إلى الله عز وجل، وهو الخطيب والمدرس والقاضي والمفتي. كل هذه الأمور كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها مع كثرتها ومع صعوبتها، لكن الله يعينه على ذلك. وكان أحيانا ينيب من يقود الجهاد عنه، وأيضا ينيب على الأقاليم من يحكم بين الناس فيها. فله صلى الله عليه وسلم نواب، ولكنه كان يشرف على الجميع، فهو صلى الله عليه وسلم يتولى مهام عظيمة ويعينه الله عليها، ومن ذلك القضاء بين الخصوم، وهو الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته. وليس الغرض ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة عامة، وإنما ليس الغرض من هذا الفصل بيان قضاءه العام، فإن قضاءه العام كثير، ولكن الغرض هنا قضاء الخاص بين الخصوم، لأن هذا باب مهم تاج إليه القضاة. نعم. وليس الغرض ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة عامة، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم. نعم، هذا هو الغرض، وهو جزء من مهامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، ونذكر معها قضايا من أحكامه الكلية. نعم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة. نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس المتهم، إذا قامت قرينة على التهمة إنه صلى الله عليه وسلم يسجن المتهم حتى يتضح الحق. نعم. فالسجن له أصل، السجن في الإسلام له أصل ولا بد منه، وهو قديم، كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام أنه دخل السجن ولبث في السجن بضع سنين. السجن لا بد منه، ومن ذلك سجن المتهمين إذا قويت التهمة في حقهم وأنكروا. نعم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة، ولم يقده به. نعم، هذا رجل قتل مملوكه، قتل عبده المملوك له، وكان الأصل في القتل عمدا القصاص، ولكن منع منه هنا عدم التكافؤ، لأن من شروط القصاص الكفاءة بين القاتل والمقتول، ولا كفاءة بين حر وعبد، فلا قصاص عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزره بأنواع من التعزير، فالذي ليس عليه قصاص لا يطلق ويترك، لا، بل يتخذ معه إجراءات من باب التعزير والردع. فجلده 100 جلدة وهذه واحدة، ونفاه، نفاه من البلد يعني أبعده عن البلد. نعم. فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة، وأمره أن يعتق رقبة كفارة. والعمد ليس فيه كفارة ولا فيه القصاص أو العفو، ولكن هذا عمد خاص بين سيد ومملوكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بالكفارة من باب التعزير. نعم. وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به، ولأحمد وأمره أن يعتق رقبة كفارة للقاتل، قاتل عبده. نعم. ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعا، عن أنس. نعم. عن الحسن. ولأحمد عن الحسن. نعم. عن سمرة مرفوعا، من قتل عبده قتلناه. ولأحمد، أي روى الإمام أحمد عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب الصحابي. اختلف العلماء في هذه الرواية، هل سمع الحسن من سمرة أو بينه وبينه راو لم يذكر فيكون منقطعا، فالخلاف موجود عند المحدثين. رواية الحسن عن سمرة، روى الحسن عن سمرة مرفوعة، من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه، قتلناه. هذا الحديث لا يثبت به القصاص لما سمعتم من النظر في سنده، ولو ثبت والله أعلم فالمراد القتل هنا التعزير لا القصاص. نعم. ولأحمد هذا من باب الردع، لأنه قد يتسلط السيد على عبده بحكم أنه مملوك له ويقتله، فمن أجل ردع الناس عن هذا هدد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده بالقتل. نعم. ولأحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة، من قتل عبده قتلناه، فإن كان محفوظا كان هذا إلى الإمام تعزيرا بحسب المصلحة. إن كان هذا الحديث محفوظا، قد سمعتم ما فيه من الكلام، فيكون هذا من باب تعزير وليس هو من باب القصاص. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم رجلا بملازمة غريمه، وذكره أبو داود. هذه قضية، اشتكى رجل غريما له في دين، والرجل ليس له عذر، مماطل، الرجل مماطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدائن في أن يلازم الغريم المدين، لازمه يعني يمشي معه ويمشي معه ويجلس معه حتى يضيق عليه، يسدد ما عليه من الحق. هذا ما يسمى بالملازمة، ملازمة الغريم لغريمه. نعم. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم، أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر. أمر بقتل القاتل، هذا قصاص، هذا لا إشكال فيه، وصبر الصابر الذي يمسك الشخص حتى يقتل أو يحبسه حتى يموت، الذي يمسكه للقتل ويحبسه للقتل هذا يحبس حتى يموت، كما أنه حبس هذا القتيل حتى قتل فإنه يحبس حتى يموت، من باب العقوبة له والتعزير له، لأن هذا ظلم. نعم. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، قال أبو عبيد أن يحبسه حتى يموت. صبر الصابر أن يحبس حتى يموت، كما أنه حبس الشخص حتى قتل فيحبس إلى الموت. نعم. نظير ما عمل من الاعتداء. نعم. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت، مثل هذا مثل ما قبله، روى عبد الرزاق في مصنفه عن علي، في مصنف عبد الرزاق كتاب مشهور، مصنف عبد الرزاق كتاب مشهور فيه أحاديث وفيه الفقهيات والقضائيات، كتاب مفيد جدا، مثل مصنف ابن أبي شيبة. نعم. عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت مثل ما سبق. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في العرانيين بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سمل وسمل أعينهم كما سملوا عين الراعي وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي. نعم. هذه قضية وهي أن جماعة جاءوا إلى المدينة وأسلموا من الأعراب وأسلموا وبقوا في المدينة فأصابتهم الحمى لأن المدينة كانت فيها حمى فأصابتهم الحمى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها لأن هذا علاج الحمى فذهبوا شربوا من أبوال الإبل وألبانها فشفاهم الله ولكنهم طمعوا في الإبل طبيعة الأعراب طمعوا في الإبل فقتلوا الراعي شر قتله قتلوه لأن قطعوا أطرافه وسملوا عينيه بالحديد الحار المحمى وتركوه في الصحراء حتى مات جوعا وعطشا جريمة عظيمة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم ففعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي لأن قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى مات عقوبة لهم على فعلهم فأنزل الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بحسب جرائمهم وهذا ما يسمى بحد المحاربين أو حد قطاع الطرق والشاهد منه قضاءه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأعراب بأن يفعل بهم كما فعلوا للراعي. نعم. وفي صحيح مسلم أن رجلا اعترف بقتل رجل فدفعه إلى أخيه فلما ولى قال إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك فقال بلى فخلى سبيله قيل معناه إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة وفيه التعريض بالعفو. نعم. وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله. نعم. هذه قضية أخرى وهي أن رجلا قتل رجلا فجاء أخو القتيل بالقاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالقتل فدفعه إليه فلما ولى به قال إن قتله فهو مثله سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع على الرسول وقال إنما أخذته بأمرك فعفى عنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين القول الأول قيل أنه إذا قتله قصاصا فقد سقط ما على القاتل لأنه استوفي منه الحق وصار مثل المقتص صار مثل المقتص في البراءة هذا بريء من القتل بما نفذ عليه من القصاص فصار مثل القاتل مثل المقتص في براءته هذا تفسير. التفسير الثاني نعم وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله. والتفسير الثاني أن الرجل لما اعترف بقتل القتيل قال إني يا رسول الله لم أريد قتله يعني يكون من باب شبه العمد أو من باب الخطأ لم أريد قتله ولكن لم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأمضى تسليمه لأخي القتيل قال إن قتله يعني مع أنه يقول ما أردت قتله إن قتله فهو مثله يعني في الإثم كما أن القاتل آثم فكذلك إذا قتله أخو القتيل وهو يعرف أنه لم يرد قتله يكون آثما مثل أخي القتيل فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فعفى عنه وأطلقه، ولعل هذا أرجح، هذا التفسير أرجح. نعم. قيل معناه إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو سقط ما عليه، يعني على القاتل، لأنه أخذ منه الحق. نعم. فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة، منزلة واحدة في عدم الإثم عليهما. نعم. وفيه التعريض بالعفو، وفيه التعريض بالعفو، ولذلك عفى الرجل لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله، فهو متعمد مثله. ويدل على هذا ما روى أحمد، ويدل على هذا، شوف هذا أرجح، لأن الرجل قال ما تعمدت قتله، لكن ما يقبل منه هذا القول، هو اعترف بالقتل فلا يقبل منه هذا القول أنه ما تعمد قتله. قال الرسول إن قتله فهو مثله، يعني في الإثم. فلما سمع الرجل كلام الرسول عفى عنه. نعم. يدل على هذا ما روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا وفيه والله يا رسول الله ما أردت قتله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. نعم. إن كان صادقا، رسول ما أخذ قوله قضية مسلمة، لكن قال إن كان صادقا في أنه لم يقصد، فأنت تكون إذا قتلته تكون في النار، لأن هذا قتل عمد. الرجل فيه احتمال، والرجل تجنب الشبهة وتجنب عفا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين. نعم. اليهود كانوا في المدينة مستوطنين فيها، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل منهم خان العهد، في جارية من الأنصار لها حلي من الذهب، فطمع في حليها فأخذها ورض رأسها بين حجرين ليأخذ الحلي، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فأمر به فرض رأسه بين حجرين قصاصا. دل هذا على مسائل: أولا قتل الرجل بالمرأة، وثانيا أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، كما سبق في قصة العرنيين. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين، وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة. نعم، قتل الرجل بالمرأة، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقتل الرجل بالمرأة كما قتل هذا اليهودي بالجارية، هذه مسألة. نعم. وأن الجاني يفعل به كما فعل، كما فعل بالمجني عليه، وهذا معنى القصاص، معنى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، قتله بالسيف يقتل بالسيف، وإن قتله بحجر يقتل بحجر، أو بخشبة يقتل بخشبة، وهكذا. هذا هو العدل، هذا هو العدل، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. وأن القتل غيلة لا يشترط فيه، أي مسألة ثالثة، أن القتل غيلة، لأن هذا الرجل قتل، وقتل الغيلة أن يقتل رجلا خفية لأجل أن يأخذ ماله، يخدعه ويقتله خفية من أجل أن يأخذ ماله، مثل يعزمه ولا يوعده في مكان ولا، ثم يقتله لأجل أن يأخذ ماله، هذا قتل الغيلة لا يدخله عفو، يقتل حتما ولا يدخله عفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم هذا اليهودي إلى أهل القتيلة الجاري، بل قتله هو صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قتل غيلة، قتلها من أجل أن يأخذ أوضاحها، أي الحلي الذي عليها. نعم. وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لأن هذا حق للجميع، ما هو حق لأولياء القتيل فقط، هذا حق للمجتمع، لأن هذا حفظ للأمن. إذا قتل من يفعل الغيلة حتما أمن المجتمع من الغيلة، فهذا حق للمسلمين. نعم، لا يؤخذ فيه عفو صاحب الدم. نعم. ومن قال فعله لنقض العهد لا يصح، لأنه لا يرد رأسه. لو كان قتله لأجل نقض عهده لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، إنما يقتله بالسيف، فكونه رض رأسه هذا دليل على أن هذا من باب القصاص وليس من باب نقض العهد. نعم. وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها في غرة عبد أو وليدة في الجنين، ودية المقتولة على عصبة القاتلة. نعم، اقتتلت امرأتان من هذيل، كانتا جارتين تحت رجل، فتخاصمتا بينهما، تشاجرتا بينهما، فأخذت إحداهما حجرا فرمت به الثانية فقتلتها وما في بطنها، كانت حاملا. اجتمع في هذه الجريمة قتل نفسين، قتل المرأة وقتل جنينها في بطنها. فقضى صلى الله عليه وسلم بالجنين بغرة عبد أو أمة أو قيمة الغرة على القاتلة، قضى بها على القاتلة، وقضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، لأن هذا قتل خطأ، لأن الحجر ما هو بعمد، هذا شبه عمد ليس فيه قصاص، شبه العمد ليس فيه قصاص، بل فيه الدية مغلظة أكثر من دية الخطأ المحض. فهذا حكم واضح أن دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل، إلا إذا كانت الدية الثلث فأقل فإنها تكون على القاتل، على الجاني، مثل لأن دية الجنين أقل من دية النفس، أقل من دية المرأة. المرأة 50 بعيرا، وهذه فيها 5 من الإبل، فيها العشر، وما كان دون الثلث لا تحمله العاقل، ما كان الثلث فأقل لا تحمله العاقلة، ما يكون على الجاني. نعم. وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة، ثم إن التي قضى عليها، هذه قضية ثانية، هذه امرأة من بني لحيان، امرأة من بني لحيان، مثل قصتها مثل قصة السابقة، فقتلت جنين امرأة، قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، وقضى بدية القتيلة على عاقلتها، لكن ماتت الجانية، ماتت، من يحمل الجنين هذا؟ حمله النبي صلى الله عليه وسلم عاقلة الجانية تبع لدية القتيلة. نعم. ثم إن التي قضى عليها توفيت. أعد. وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة في غرة عبد أو وليدة. نعم. ثم إن التي قضى عليها توفيت. نعم. فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. نعم، العقل على عصبتها، وهي دية الجنين، لأنه تعذر أخذها من الجانية، فيقضى بها على عاقلة المرأة، ميراث المرأة لزوجها وبنيها، ولا يحملون من العقل شيئا. العاقلة هم عصبة الجاني، هم هذول هم والزوج ليس من العصبة، والبنين بني الجاني ليسوا أيضا من العصبة. نعم، إنما هم إخوانه أو بنو عمه أو إلى آخره. نعم. وفي هذا شبه العمد لا قود فيه. فيه أن شبه العمد، لأن شبه العمد ما كانت الآلة التي حصل بها القتل صالحة للقتل، ولكن الجاني لم يقصد القتل، فإذا ضربه بشيء يصلح للقتل لكنه ما قصد القتل، هذا يسمى شبه عمد، خطأ شبه العمد، تغلظ فيه الدية فقط ولا قصاص فيه. نعم. وفي هذا شبه العمد لا قود فيه، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية. نعم، إذا تعذر تحميل الجاني للغرة فإنها تذهب إلى عاقلته يتحملونها. نعم، وأن ولا تذهب الغرة هدرا. نعم، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن الزوج لا يدخل معهم ولا أولادها. أن الزوج لا يدخل في العاقلة لأنه ليس من العصبة، ولا يدخل أولاد الجانية في العاقلة أيضا كما في هذا الحديث. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.